الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في كون القرعة رخصة أو عزيمة، فهل يجب على المكلفين إجراء القرعة فيما لو أشكل الأمر وصار مجهولا من جميع الجهات بحيث لم تتوفر أي قاعدة شرعية لحل القضية وتعيين الموقف تشخيص الموقف، هل يجب المصير إلى القرعة أم يجوز لهم أن يتركوا ذلك مجهولا يبقوه مجهولا؟ عليكم السلام. وإذا أجريت القرعة وخرجت لنا بأحد الأمرين الطرفين الأطراف، هل يتعين الأخذ بها أو يجوز إهمالها؟ فأجرينا القرعة بعد ذلك نهملها. إذن المصير إلى القرعة والالتزام بالنتيجة هل هما بنحو العزيمة في القرعة أو لا رخصة؟ المناسب كما تقدم أن يفصل بين ما إذا كان مورد مما يجب فيه اتخاذ القرار وحسم القضية، سواء كان خصومة أو غير خصومة. فإذا كان الموقف يستدعي اتخاذ القرار حينئذ يتعين المصير إلى القرعة والالتزام بالنتيجة، كما إذا كان هناك خصومة بين اثنين في طفل، أو كان هناك مولود لا يعلم أو كبير لا يعلم أنه أنثى أو خنثى، هذا بالنتيجة الأعمال التكاليف الشرعية وغير ذلك لابد من مراعاتها، وما يمكن الاحتياط ما يمكن الكذا، فحينئذ تحسم القضية مثلا بالقرعة إذا أشكل معرفة ذلك وتشخيصه. فهنا لا توجد خصومة بينه وبين ربه مثلا، لكن على كل حال لابد من حسم القضية واتخاذ قرار في المورد. بين هذه وبين ما إذا انفصل بين هذه الموارد فيتعين المصير إلى القرعة والالتزام بالنتيجة، وبين ما إذا لم يجب حسم الموقف بهذا الشكل. البعض حاول أن يفصل بشكل آخر، يفصل بين ما إذا كان عندنا واقع مجهول نريد تعيينه، مثل الطفل اللي يتنازع عليه شخصان، في الواقع معلوم أنه لو لطرف اليمين للشخص للرجل من طرف اليمين أو للرجل من طرف اليسار، هو مو مجهول من أصله، لا هو كان معلوم ولو إنما معلوم، لكن هو معلوم ومعين لهذا أو معلوم ومعين لهذا، لكن أشكل الأمر نتيجة أنه مثلا هناك طفلان كانوا بالمستشفى مستشفى الولادة، واحد مثلا مات الثاني بقى وتنازعوا عليه الرجلان أو الوالدتان أو غير ذلك، هذا متعين المجهول كان إلى تعين في الواقع. في مثل هذا المورد البعض ذكر بأنه لابد من المصير إلى القرعة، وبين فصل هو هذا وبين ما لا واقع معين للمجهول، كما في مثال أول عبد أملكه فهو حر، هناك قال مو لازم أن يصار إلى القرعة، مو لازم أن يلتزم بنتيجة القرعة. احنا ايش قلنا المناسب؟ لا، التفصيل بشكل اخر، هل يجب اتخاذ القرار المناسب او لا؟ خصومة كان او غير خصومة، معين كان في الواقع او من اصله مجهول هو غير معين، هكذا لابد ان يقال. خب، لترجيح تفصيلنا على تفصيل المذكور من قبل البعض او المحتمل من قبل البعض، لابد من إقامة مرجح، إثبات ذلك بالدليل صحيح أو لا. فالمناسب حينئذ أن نقول الترجيح التفصيل المذكور من قبل البعض أو المذكور في كلمات البعض، هذا التفصيل القائم على أساس أن للجهالة للمجهول تعين في الواقع أو لا، وبالنتيجة تفصيل بين مثالي الطفل المتنازع عليه المشكوك أنه ملحق بهذا أو ملحق بذاك، وبين أول مملوك أملكه اللي ما إلى تعين في الواقع، هذا التفصيل ما إلى أساس علمي، ما مبتني على أساس. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيء إلى تعين ومجهول، ولكن بالرغم من ذلك القرعة مو لازم أن نلتزم بها وناخذ بها. مثل الدار، الدار اللي هو هي معلوم، الدار لول زيد لول عمر، اذا تنازعوا زيد او عمر على ملكيتها وبعدين كانت لهم يد او ما كانت بيناكم، اذا صالحوا هنا نقولهم لا تصالحون، لازم تجرون القرعة، واذا اجروا القرعة وبعد ما أجروا القرعة جاي يقرون ختمة قرآن بشهر رمضان شافوا والصلح خير، قالوا خلنا الصالح. هنا نقولهم لا تصالحون، هم متراضين، هم أصحاب الحق، الحق لا يعدوهما، إذا الدار كلها لي أنا أطنوا سأتش عليكم، وصاحبنا هم كذلك. فهنا واضح أنه لا تتعين القرعة عليهما، ولا تتعين نتيجة القرعة لو اقترع، مع أنه تعين أكو واقع. تعال إلى مورد آخر اللي تعين ما أكو في الواقع، أنت ايش قلت جنابك المفصل في التفصيل الثاني؟ قلت مو لازم القرعة ومو لازم أن يلتزم بالنتيجة. خب، إذا كان ناذر هو أن يصدق مثلا بأحد قطع الذهبية اللي موجودة عنده، أو كان ناذر أن يكرم أول ضيف ينزل عنده أو داخل عليه ودخلوا ثلاثة، أو اتفق أنه شنو ثلاث قطع ذهبية عنده، هل أنا متعين القرعة لو يقدر ثلاثة عفوا هنا جنابك قلت على أنه لا يتتعين القرعة ولا يجب الالتزام بها لو اخترع، لكنه هنا قد يقال بأنه تتعين القرعة إذا لم يمكنه إكرام، إذا متمكن من إكرام ثلاثة إيه لا تتعين القرعة. كيف تريد تقترع وفرد واحد تكرم، تريد الثلاثة، الله ممكنك تريد الثلاثة، تقول أنا ما أدريش ناذر، خل أكرم الثلاثة الله منزل علي فضله. أما إذا تعين، أما إذا لم يتمكن إلا من إكرام واحد، لم يتمكن إلا من تصدق بقطعة ذهبية واحدة، فحينئذ يتعين المصير إلى القرعة. شو نقول له؟ نقول له لا مو لازم بعد شو اسمه، صف إذا متساوي من جميع الجهات نقول لك لكن المفروض أن الأشخاص مختلفين، أكرم زيد أكرم عامر أكرم باكر، يختلفون، واحد غني واحد فقير، واحد قريب واحد بعيد، واحد عدو واحد. على كل حال، التفصيل المذكور من قبل البعض بين التعين في الواقع وبين عدم التعين غير صحيح. في مجال المصير، لزوم المصير إلى القبلة أو الالتزام بالنتيجة كما بينا. فقد يكون له تعين في الواقع ومع ذلك لا يجب علينا الاقتراع، كما في مثال الدار لو تصالح عليها المتنازعان. وقد تجب القرعة في الوقت اللي ماكو تعين في الواقع كما في مثال ما لو نذر إكرام أول داخل عليه فدخل ثلاثة ولم يتمكن إلا من إكرام واحد. إذا متمكن من إكرام، إذا ما متمكن من إكرام أي شخص، هذا هم محلولة، يعني يمكن أن يصار إلى أمر آخر غير القرعة. أما إذا لم يكن متمكنا إلا واحد، هذا قادر على الوفاء بالنذر، لكن السجياه اللي يكرم ما يدري، فحينئذ يصار إلى القرعة مع أنه لا تعين. قال وليس من هنا نوصل نمو، وليس من المناسب التفصيل بين وجود واقع مجهول يراد تعيينه كمثال الطفل المتنازع فيه، فيكون الأخذ بالقرعة وبنتيجتها لازما. وبينما إذا لم يكن واقع مجهول، لم يوجد واقع مجهول، كمن قال أول عبد أملكه حر، اللي هو مورد لصحيحة إبراهيم ابن عمر، فلا لزوم، هذا ليس من المناسب أن يفصل هكذا. لماذا؟ والوجه في وهن ما ذكر من التفصيل أن الواقع قد يكون له تعين مجهول، تعين أكو، وبالرغم من ذلك لا يكون الأخذ بالقرعة لازما. جنابك قلت لازم يكون، والحال أنه قد لا يكون لازما، كما في مثال الدار، كالدار التي اختلف في ملكيتها شخصان وتصالحا على تقسيمها نصفين، أو تنازل أحدهما للآخر عنها، أو تنازل كل منهما عنها وقال نوقفها على زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا من حقهم، قرعة معك. وقد لا يكون تعين للواقع، وبالرغم من ذلك يلزم الأخذ بالقرعة، كما لو نذر المكلف إكرام أول داخل عليه فدخل عليه ثلاثة وهو لا يستطيع إكرام أكثر من واحد، فإن الأخذ بالقرعة لازم عليه بالرغم من عدم تعين الواقع. الكلام في مورد القرعة، احنا اتضح من خلال كلامنا المتقدم ومن خلال ذكرنا لأدلة القرعة من سيرة وروايات وآيات، اتضح على أن مورد القرعة ما إذا استقرت الجهالة واستحكم الإشكال، صحيح أو لا؟ وعصى علينا حل المشكل من خلال الطرق القانونية، لا من الكتاب الكريم توجد آية تعالج القضية غير القرعة، هي لا تجيب لي آية القرعة تقول لي القرآن إيه، ولا توجد في السنة رواية تحل المشكل وتعين القضية، ولا العاقل ولا الإجماع ولا بعد شنش أكو أصول عملية. استحكم الإشكال، لو كان أكو طريق يمكن من خلاله أن نحدد بأن هذا الخنثى ذكر أو أنثى اتبعناه، مثلا الروايات تقول إذا بال من آلة الذكورة فهو، هو يبول من كليهما أو لا يبول من كليهما، إذا أضلاع كذا، الأضلاع متساوية الجانب الأيمن الجانب الأيسر، ما أدري إذا ما أدري بعد شنو يحيض أو ما أكو، إذا كل هالإذاءات كملتوا بعدهم ذولا مساوين، إهنانا هو مورد القرعة كما ندعي. خب ها الاضلاع هي كلش ما متساويان او احد هو ناقص يعني اما الجانبان متساويان ما ادري الاضلاع انا مو بذهني ترى لهذا اي هسه اي اي مو بذهني واقعا مو بذهني هسه قضيه الاضلاع ابدا اقول ان اذا عصت القضيه علينا اي صحيح اتراجع هنا ندعي بان الموقف محسوم علما للقرعه القرعه هي تجي وتحدد النتيجه طب شنو الدليل على ذلك نقول الدليل على ذلك هي ادله القرعه وانت لما ترجع الى القرعه شاهد على انه المصير الى القرعه متى يكون اذا عصت الحلول الحلول السلمية إذا كلها عصت ما أكو لا كتاب لا سنة لا إجماع لا أصول لا عقل لا لا حينئذ الأدلة تقول بذلك نعم أول الأدلة التي ذكرناها هي سيرة العقلاء أو آخر الأدلة هذا الأول مو بمعنى الأول أول الأدلة سيرة العقلاء العقلاء ببابك العقلاء إنما يصير إلى القرعة متى إذا ما أمكن علاج الموقف بغيرها أما إذا أمكن علاج الموقف بغيرها فحينئذ لا تصل النوبة إلى القرعة لا أقل تقول ما معلوم والله آخر الدواء الكي عدل هي القرعة نقول لك هو هذا ما معلوم كافي لا أنت إذا تريد تثبت أن المصير إلى القرعة في مرحلة متقدمة عما نقول لابد من إثبات ذلك هو المفروض أنت تقول ما أدري السيرة على من هو عدم الاطلاع على كيفية السيرة كافي على موقف العقلاء كافي ليش لأن السيرة دليل لبي القدر المتيقن ما إذا عصت كل الحلول هذا القدر المتيقن بلي إذا تريد تثبت أنها الحل الثاني الثالث مو آخر الحلول عليك إثبات ذلك وحيث إنك لا تتمكن من إثبات ذلك لأنه الشك في إحنا نريد نقول من شك إحنا ندعي أن العقلاء نعلم بأن سيرتهم جرت على كونها آخر مرحلة لحسم الموقف أنت تقول ما معلوم آخر مرحلة نقول لك ثبت ذلك ويكفي في درع ودفع هذا الاحتمال اللي تبرز جنابك أن نقول بأن السيرة لا لسان لها حتى تقول المهم القرعة سواء كانت المرحلة الأخيرة أو المرحلة الثانية لا ما بها لسان فلا لفظ لها لنتمسك بإطلاقه المطلب واضح هذا إذا دليلنا السيرة إذا دليلنا لا مو السيرة خب صحيحة إبراهيم ابن صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة محمد ابن حكيم الشارة تقول لكل مجهول صحيح لو لا المجهول متى يصدق على الشيء أنه مجهول وإذا لم يمكن العلم بحكمه من خلال طريق من الطرق اللي وضعها الشارع في حالات اختيارية أو حالات هو مرتبها قال إذا قرآن وكتاب وسنة أكو ذني إذا ما أكو أصل عملي إذا طبيعي من خلال الشارع من خلال شنو الأدلة ومن خلال أو إمضاء ما حكم به العقل وما من أصوله إيه؟ فإذن السيرة الأدلة سيرة وسنة تثبت لنا أن مورد القرعة الأخير خب إذا اتضح ذلك سوف يتضح لنا احنا هذا كله مقدمة علما إلى أن نكتب بدل المرحلة الأخيرة لحسم الموقف اكتب لي شيء آخر قل لي القرعة موردها الشك في شرب التتون اكتب لي فرد شيء لا تقول لي المرحلة الأخيرة بس ها هذا أريد أن نوضحه. لكن من خلال هذه المقدمة يتضح أنه في مورد الشبهات الحكمية اللي الحكم ما معلوم، الحكم ما معلوم في مثل ذلك، يعني الشبهات الحكمية هي شنو؟ أقول لك الشبهات الحكمية يا حكم ما معلوم، أحسنت، يعني إبدال ذلك إحنا شنقول؟ شنقول عادة لتوضيح القضية؟ المدون وين؟ المكتوب وين؟ في اللوح المحفوظ. ما أدريش مكتوب هناك، إيه ممرة، ما أدريش مكتوب هناك لحم الأرنب حرام أو حلال، أو مرة أدري مكتوب حرام ما أدري هذا أرنب أو بط اللحم، لأنه ما بيجلد وما بكراس وما ما أدري شنو، شبه موضوع أي أحسن. وإلا الحكم أدري البط حلال الأرنب حرام. هسه الآن في موارد الشبهة الحكمية من خلال هذه المقدمة اللي ذكرناها اتضح أنه الشبهة الحكمية ترى ما تصير مورد إلمن للقرآن. ليش؟ لأن ما تحصل أمور عليك بنحو شنو تخرجك من دائرة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاستصحاب، وبحيث يكون مجهولا محضا اللي مورد لصحيحة محمد بن حكيم. ما ليش؟ لأنه إذا جنابك كنت تجهل الحكم وما عرفت الحكم الشرعي الكلي من خلال أحد الأدلة اللي ذكرناها، وتصير إلى البراءة إن كنت قائل بيمن. أحسنت، إذا كان رأيك أن العاقل يقبح التكليف بلا بيان، أو كان عقلك يقول بوجوب الطاعة لكن البراءة الشرعية هم تمت عندك أدلتها وانتهيت إلى رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر أو ذني، كل واحد جاي رمز إلى واضح بعد، أي مو النكتة التكثير فقط. ففي مثل ذلك ما دام أكو علاج للموقف واتخاذ القرار، بعد ما توصل النوبة إلى القرآن، لأن القرآن من خلال السيرة ومن خلال السنة اجعلناها موقف أخير لاتخاذ القرار، وهنا أنا أكو لا يمكن اتخاذ القرار على ضوء أصل البراءة. وإذا كان المورد مو مورد أصل البراءة، يعني شكي مو شك في التكليف، التكليف أدري به، المكلف به ما أدري، أنا أدري ظهر الجمعة شأكو صلاة بس ما أدري باسم صلاة الظهر أو باسم صلاة الجمعة. وفي مثل ذلك الشارع شنو؟ ما دام قايل لي يجب عليك الاحتياط، طبيعي لا تقول لي ماكو آية تقول يجب، ماكو رواية أنا مات وياك، العقل يقول أحسنت في مثل هذا المورد من موارد العلم الإجمالي، العقل يقول والشارع عمات شنو؟ ماكو خو دليل على أنه ردع عن ذلك أو قال أنا شنو لا يجب عليك الاحتياط، لا تتبع العقل، واضح لو لا؟ فإذا ما دام محسومة أيضا في موارد الشك في المكلف به، أيضا هذا بعد ما توصل النوبة إلى القرعة. فإذا في مورد التكليف ما توصل، لأن عندي براءة أو عندي احتياط حسب المبنى. في موارد المكلف به الشك في المكلف به من الشبهات الحكمية، وهذا ما شبهة حكمية لأن ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، يجب يوم الجمعة أداء صلاة الظهر أو مكتوب يجب يوم الجمعة أداء صلاة الجمعة. هذا هم ما دام محسومة قضيت ما توصل النوبة إلى القرعة. كذلك إذا كان المورد مورد دوران أمر بين محذورين، يعني دار أمر الجمعة بين الوجوب والحرمة، إهنا همات العقل يحكم بالتغيير. فما دام عندي أصل باسم أصالة التخيير تحسم لي الموقف وتحدد لي القرار، بعد حينئذ متى وصل النوبة إلى طبقا لي ما ادعيناه من دليل سيرة وسنة. وما دام عندي فإذا هذا النحو أيضا من الشبهات الحكمية اللي يدور الأمر بها بين المحذورين أيضا ليس موردا للقرعة، فصار عندنا التكليف ليس موردا للقرعة، الشك في المكلف به ليس موردا للقرعة. بعد مورد أخير ما إذا كان موردا للاستصحاب، إذا شكينا بالحكم بنحو كان موردا للاستصحاب، يعني كان عندي يقين سابق بالحكم والآن شك لاحق، الآن كما إذا كنت لا أعلم بوجوب الجمعة في عصرنا أو عدم وجوبه، ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب، شوية أقلب من اللوح المحفوظ صفحة أشوف مكتوب باللوح المحفوظ بالنسبة لزمانه صلى الله عليه وآله إيش كان موجود وجوب، بس ما أدري بهاي الصفحة شو نسوا يسجلون شنو، أو هو نفسه يردون يعتمدون عليه، حينئذ لي أن بسبب جعل الشارع الاستصحاب حجة لي حق أن أتمسك بالطبيعي، لي حق هو متعين مو لي حق، لي حق أن أتمسك في هذا النحو من الشبهات الحكمية بمن بالاستصحاب، وبذلك ينحسم ينحسم أمر القضية ويسجل في حق الوجوب. بعد ما توصل النوبة إلى القرعة الأمر مو مشكل حتى يجب أن أصير إلى القرعة. فإذا اتضح من خلال مراجعة السنة ومن خلال مراجعة السيرة أن مورد القرعة ما إذا لم يمكن علاج الموقف عن طريق دليل أو أصل أو نحوهما، كما وين في موارد الشبهات الحكمية الأربع، أربعة هذه الموارد الأربعة للشبهات الحكمية، يعني الشك في التكليف، الشك في المكلف به، دوران الأمر بين المحذورين، وكون المورد من موارد الاستصحاب. هذه الموارد الأربعة ما دام أكو علاج شرعي ما توصل النوبة إلى العلاج ما أدري شو تسميه السائل تبعاد القرعة ما توصل النوبة إلى جيد. فإذا اتضح الحمد لله أنه الشبهة الحكمية مو مورد للقرعة، ليس من موارد القرعة الشبهات الحكمية، فمو ما يصير واحد، شلون ما يصير واحد للفقيه كيف لا يصح عن الاستخارة، مو أنه دار الأمر بين الوجوب والحرمة يأخذ خيرة يوم الجمعة مو مورد، ولا الاستعانة بعلم الجافر ولا الاستعانة كذلك ليس من الحلول الاستعانة بالقرعة. هذا اتضح والنكتة اتضحت. كذلك إذا كان المورد شبهة حكمية ويمكن حلحلتها عن طريق قاعدة الشارع جاعلها أو ماضيها، إما ابتداء هو جاعلها وإما العقلاء جرت سيرتهم عليها لكن الشارع أمضاها، أيضا ما دام يمكن حسم الموقف بتلك القاعدة لا يصار إلى القرعة، كما إذا الدار من يدري الدار لزيد أو لعمر، هاي مو شبهة حكمية هذه شبهة موضوعية. لكن لما الشارع جاعل إما قاعدة اليد وإما غير قاعدة اليد من الحلول لحسم القضية، عندك قاعدة سوق المسلمين في موارد، قاعدة يد المسلم، قاعدة قاعدة قاعدة قواعد، ما دام أكو يمكن من خلالها أن يرتفع الإبهام والإيهام، بعد ما توصل النوبة علما إلى قاعدة القرعة. ليش؟ لماذا؟ لأن إحنا قلنا افتهمنا من السيرة ومن السنة أن المصير إلى القرعة متى؟ أحسنت، آخر الحلول. هذا موجود حل، مو آخر، ما وصلنا إلى باب مغلق. واضح له لا؟ طب خلنا نقرأ هذا بعدين يتضح لنا إذا اللب اللباب وين. شبهة موضوعية ما موجودة به شنو؟ قاعدة شرعية. هذا راح يبقى لنا، لأن كل الشبهات الحكمية بها علاج، لأن ما عندنا قضية الشارع ما محدد الموقف. الشبهات الحكمية اللي هو الشارع هم الصدي تأسيسا أو إمضاء لحل من الحلول عن طريق قاعدة من القواعد، إما قاعدة اليد وإما قاعدة وإما قاعدة سوق المسلمين وإما قاعدة أخرى. هذه همات شنو بعد ما توصل النوبة إلى قاعدة القرعة. يبقى منحصر أمر القرعة فيما إذا كانت شبهة حكمية ولم يكن للشارع فيها شبهة موضوعية ولم يكن للشارع فيها شنو حل من الحلول غير القرعة، يعني تمشكل الأمر تماما. قال: والمورد الذي تجري فيه القرعة هو كل موضوع فقد القواعد الشرعية القابلة لتعيين الحال فيه. أي حل ما موجود، بحيث إذا ما نريد نسوي قرعة باب مغلق أمامنا تماما، نقول ماكو حل بعد خلاص. فإنا لو أخذنا سيرة العقلاء، هاي فإنا تعليل علما، تعليل إلى أن المورد هو ما فقد القواعد ووصل الأمر بنا إلى باب مغلق. هذا لماذا تحدد بهذا؟ ليش ما تتساهل؟ ليش هواية مش شدد؟ نقول لأن دليل القرعة هو هذا، مش شدد ويانا، قايل لنا القرعة أنا أجعلها حجة فقط في هذا المورد اللي تنغلق كل الأبواب. قال: فإنا لو أخذنا سيرة العقلاء بنظر الاعتبار وجدنا أن العقلاء إنما يتمسكون بالقرعة في أي مورد؟ في خصوص المورد المذكور. وجدنا، وجدنا يعني شنو؟ عندنا علم بالسيرة. إسا أنت إذا قلت لا ما معلوم، أقولك يكفي ما معلومها، أنت اللي نفعك تقول معلوم العدم، ذاك أنا لك في إثباته بإثباته. قال: ولا أقل، هي دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن وهو ما ذكرنا. هذا بالنسبة للسيرة. والمفروض الشارع لما نأجى، لما نأجى إيش سوى؟ أمضى ذلك، يعني ما ما ما وسع. وبعد إذا يتضيق يعني يقول القرعة مو حجة، لأن هي بعد ماكو بعد الباب مغلق، تضيق أكثر بعد ما أكو إلا إذا يرفع الحجية. فلو يرفع الحجية لو ماذا؟ ما موسع. المفروض ما موسع وأمضى سكت. هذا بالنسبة لل، وأما بالنسبة للسنة أيضا لا تفيد أكثر من ذلك. قال: ولو أخذنا النصوص بنظر الاعتبار وجدناها تحدد موضوع القرعة بالمجهول، والمجهول متى يصدق؟ وهو لا يصدق مع إمكان تعيين الحال من خلال قاعدة شرعية. إذن ما أمكن علاج الموقف فيه بأصل ونحوه، هذا ليس مجهولا. هو هو لأنه مو مجهول هذا الرجل. طب وبهذا يتضح بما ذكرنا من أن مورد القرعة سيرة وسنة، وما إذا صار الباب مغلق أمامنا يتضح أن الشبهات الحكمية لا يمكن تطبيق القرعة فيها. فلو شككنا في حرمة التدخين أو نحو ذلك من ال من ال من الشكوك المتعلقة بأصل التكليف، أحسنت، فلا يمكن الرجوع إليها إلى القرعة. ليش؟ لأنه في مورد الشبهات الحكمية اللي يكون الشك فيها في التكليف لابد من وجود قاعدة تحدد الموقف، عفوا، لأن في موارد الشبهة الحكمية سعيفنا تكليف أو غير تكليف لابد من حسم الموقف. زين؟ خب حسم الموقف كيف يكون؟ أما في موارد التكليف الشك في التكليف فبالبراء، وأما في موارد الشك في المكلف به فبأصالة الاحتياط العقلية، وأما في موارد الدوران الأمر بين المحذورين فبأصالة التخير، وأما في موارد الاستصحاب يعني اليقين السابق بالحكم والشك اللاحق فبالاستصحاب يعالج. فإذا كل موارد الشبهات الحكمية أكو علاج شرعي إما تأسيسي أو إمضائي، مو تشيله لا، لأن الاستصحاب تأسيسي مو إمضاء. وأما بعد البراءة، من يقول بأن العقل يحكم بوجوب الطاعة شي يكون عند البراءة الشرعية مو إمضاء لحكم العقل، العقل يكون بالاعتياد فيكون تأسيسي أيضا. بري أبو قبح القاعب العقاب بلا بيان يقول حكم الشارع إمضائي، صحيح؟ قال لأنه في موارد الشبهات الحكمية لابد من وجود قاعدة تحدد الموقف، إما بالبراءة كما في إذا فيما إذا كان الشك في أصل التكليف، أو بالاحتياط فيما إذا كان الشك في المكلف به، أو بالتخيير فيما إذا كان الدوران بين المحذورين، أو بالاستصحاب فيما إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة. جيد؟ إذن موارد الشبهات الموضوعية خارجة طرا عن موضوع القرعة، وهكذا لا تجري القرعة في الشبهة الموضوعية التي يمكن تحديد الحال فيها من خلال قاعدة شرعية، كما إذا شككنا في أن الدار المتنازع فيها هي لزيد أو عمر لعمر، وكان أحدهما صاحب يد أو بينة، فحينئذ بعد ينحسم الموقف ببركة البينة أو باليد. بعد ما توصل النوبة ترتفع الجهالة، مشكل ما أكو في البين حتى نرجع به إلى القرعة. يعني بعبارة أخرى موضوع القرعة شنو؟ تماما، لأن موضوع المجهول الآن عاد غير مجهولين، ببركة اليد، ببركة البينة، ببركة خب إذا طلعت ذاك الشبهات الحكمية وطلعت الموضوعية اللي تجري بيها قاعدة من القواعد، ما تقول ليش بقى بعد نتمسك به بالقرعة؟ قال وعليه فينحصر مورد القرعة بالشبهات الموضوعية، لأن الحكمية كلها طلعت، أما الموضوعية نص ونص، طلعت الموضوعية اللي تجري بيها شنو؟ قاعدة من القواعد الشرعية المجهولة، مو تشيله لا، بقى لي ما يمكن جريان قاعدة، ماكو قاعدة ترفع المشكل، هناك القرعة تتدخل وترفع الإشكال والمشكل والجهالة. قال وعليه فينحصر مورد القرعة بالشبهات الموضوعية الفاقدة للقاعدة التي يمكن، يا قاعدة فاقدة للقاعدة التي يمكن تحديد الموقف من خلالها. كما لو اختلف شخصان في دار ولكل منهما بينة بلا يد. لو كان يد لأحد لزيد البينة بينت من؟ ذاك الثاني لو أتى بها تقدم، لكن لما الثنين ما أكو إلهم يد. إذا الثنين إلهم يد نقسم بالنص مثلا، لكن قاعدة العدل والإنصاف مثلا. أما إذا اثنيناتهم ما إلهم يد، اثنيناتهم رجعوا من استراليا وادعوا أن هذه الدار كل واحد يقول إلي. وفي مثل ذلك إذا أقام كل منهما بينة، هنا نقول شنو؟ القرعة، لأن ماكو مو مورد لجريان قاعدة التنصيف العدل والإنصاف هنا حتى النصف. فلما ما أكو حل شرعي من خلال قاعدة شرعية توصل النوبة إلى القرعة. واضح لو لا؟ المهم ستشوف هذا المثال ليت عبذهنك الشريف، هذا المثال مصداق صالح أو مصداق مو صالح. المهم إذا ما كان في المورد، ما كان المورد مورد لقاعدة شرعية غير القرعة، هناك ينحصر الأمر بالقرعة. هذا الريد الدعي هسه هذا المورد قد جنابك تقول ولكل منهما بينهم مورد لقاعدة العدل والإنصاف ينصف. قم جيب لك مثال آخر، واضح لو لا؟ ليصير هذا مورد نزاع. وبهذا تتضح عدة أمور، ثلاث أمور من خلال هذا الكلام اللي ذكرناه راح يتضح. واحد من هين ما ذكره الشيخ العراقي. الشيخ العراقي قال تدرون لي احنا ايش قلنا تدرون ليش ما تجري القاعدة في الشبهات الحكمية؟ ليش؟ ايش قلنا احنا؟ قلنا لانه ماي، لانه المأخوذ في السيرة وفي الكذا وشنو مجهول مثلا كذا اخر الحلول من هالباب. هو ايش قال الشيخ العراقي؟ قال تدرون ليش ما تجري قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية؟ مو لأجل وجود حلول سابقة في مرحلة متقدمة، البراءة في الشك في التكليف والاحتياط في المكلف به كما قلنا، لا، إنما لا تجري القاعدة في موارد الشبهات الحكمية لأنه دليل القاعدة هو صحيحة محمد بن حكيم، المجهول أخذ في تلك الصحيحة موضوعا لقاعدة القرعة، والمجهول لا نفهم منه شنو الجهالة اللي مو الجهالة الحكمية، الجهالة الموضوعية. أجخل أقول أنسى نقرأ العبارة أعيد له واضح. فمين دخل؟ دخل من موضوع القاعدة وهو المجهول. قال لأن المجهول ما يصدق في موارد الشبهات الحكمية، لأن المراد من المجهول الجهل اللي يكون وصف علما مو لذات الشيء، للكذا اللي بحث يرجع للموضوع مو للحكم. ايش تظهر هذا؟ حينئذ يكون أجنبي عن موارد الشبهات الحكمية. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا أجنبي عن موارد الشبهات الحكمية، لأنه في موارد الشبهات الحكمية ما من خلق الأبواب علينا كلها، لأن أكو قواعد شرعية تأسيسية أو إنضائية شنو تقدم لحلول. ولما نتقدم لحلول بعد ما توصل النوبة إلى قاعدة القرعة، لأن قاعدة القرعة هي تقول إذا حل ما أكو أنج عني حل. واضح لو لا؟ أطبق. قال وبهذا تتضح بما ذكرناه من أن مورد القاعدة الشبهات الموضوعية اللي شنو لا يوجد فيها حل وحسم شرعي، قاعدة شرعية ما موجودة. وبهذا تتضح عدة أمور. ألف التأمل في صحة ما ذكره الشيخ العراقي في نهاية الأفكار من أن القرعة إنما لا تجري في الشبهات الحكمية من جهة ظهور عنوان المجهول طبيعي احنا ما تقلنا ترى المجهول شنو اللي بعد يعني لا يصدق الا اذا لم تكن هناك اي معالجة شر اي احنا ما تقلنا ولذا جبنا قلنا في السيرة العقلاء جرت كذا وفي السنة عنوان المجهول لا يصدق هم ما تقلنا لكنه مو بهذا الشكل اللي استظهره الشيخ هذا مقصودنا قال لأن من جهة ظهور عنوان المجهول والمشتبه في كونه هذا مجهول شنو هو مجهول هذا صفة موصوفة شنو شنو هو المجهول قال في كونه صفة وصفا لذات الشيء للموضوع المردد بين الأشياء وليس وصفا لحكمه واضح له لا فإذا فاختصاصه بالشبهات الحكمية لأنه أصلا هو لفظ المجهول هو عنوان المجهول صفة للموضوع قول مو للحكم مو لحكم الموضوع من هالجهة احنا قلنا لا مو من هالجهة من جهة أنه المجهول هو معناه أن شنو مجهول من جميع الجهات فماكو أي قاعدة تحسم لك الموقف حل ما موجود غير القرعة هذا هو يسموه مجهول وطبيعي السيرة احنا همات كان دليلنا الاول السيرة همات قلنا جارية على انه لا يصار الى القرعة العقلاء لا يصيرون الى القرعة الا اذا انغلقت الابواب جميعا امامهم ومن الواضح ان الاشتباه في موارد الشبهات الحكمية ليس في ذات الشيء بل في حكمه ذات الشيء هو معلوم في الشبهات الحكمية أدري بهذا أرنب لعم أرنب ما أدري حرام لو حلال باللوح المعبور فنحن نعلم مثلا أن هذا لحم الأرنب وإنما نشك في حكمه وأنه يحرم أكله أو يحل خب قلنا التأمل يظهر التأمل في كلامه قدس سره وجه التأمل أن تحديد الاشتباه والجهالة في الجهالة لأنه المجهول إحنا هذا في موضوع صحيحة محمد بن حجي بعد هذا أن تحديد الاشتباه يعني لأنه في بعض الروايات ورد شنو لفظ المشتبه إذا ما مشتبه موجل ولا وبعضها ورد مجهول كما في صحيحة محمد ابن حكيم قب على كل حال وجه التأمل أن تحديد الاشتباه بخصوص ما ذكر أنه من جهة ذات الشيء لا من جهة حكمه ما ذكر أول الكلام وعهدته عليه إحنا من المجهول هكذا لا نفهم وكان بإمكانه التمسك لإخراج الشبهات الحكمية عن دليل القرعة كان بإمكانه أن يخرجه بما ذكرنا من عدم صدق عنوان المجهول بعد إمكان الاستعانة بقاعدة من القواعد الشرعية شرعية إما تأسيسا أو إمضاء حتى يعم أصالة التخيير أصالة التخيير مو شرعية من أساسها الاحتياط مو شرعية من أساسها يعني إذا التزم في ظاهر وليس بطريقة لا تستخدمها المصنف شلون بيكون يخرج العراق الموضوع التي فيها حل منو العراق لا هو العراقي مو بصدد إثبات قاعدة القرعة لكل الشبهات الموضوعية لا أنت أظن أنا هتش مقصودك تقول إذا كان هذا طريقة للشبهة لإخراج الشبهات الحكمية شلون يطلع الموضوعية اللي إلها هذا هذا بعد لابد أن شنو همات يقول على أنه وصفا لذات الشيء ولحكمه يجيب لفرد وإلا يرد عليه إشكال أو يستعين بدليل آخر لإخراج تلك الحصة أيضا مو بهذا الدليل برواية أخرى مو برواية كله مجهول مثلا هذا الأول، الثاني إلى غد إن شاء الله بحوله، الثاني والثالث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.